لكن كتابة بالدال بعدها تاء. فعدت فتوضأت من جديد وهذا المرض معي من زمن بعيد، فهل أصلي وأنا على هذه الحالة؟ إذا كان مستمر الخروج نعم تصلي، إذا كان هذا دائما الخروج لا ينقطع فإنك تتوضأ إذا أردت أن تصلي ثم تصلي، ولو كان الخارج مستمرا تصلي على حسب حالك. هل تجب الزكاة على المولود بعد صلاة العشاء في آخر يوم من رمضان؟ لا، نحن قلنا إنها زكاة فطر، ولهذا لو ولد بعد المغرب بعد الغروب من يوم 30 من رمضان، لأن بعد المغرب يكون تابع لشوال، ولهذا لا تصلى التراويح ليلة واحد مثلا شوال، لا تصلى التراويح لأنها ليست من رمضان. ولهذا لو ولد بعد المغرب أو أسلم بعد المغرب كما قلنا فإنه لا تخرج عنه الزكاة، وإن كان يسن إخراجها، يسن إخراجها عن الجنين في بطن أمه إذا كانت الزوجة حاملا في رمضان، فيسن أن يخرج عنه يوم العيد وإن لم يولد بعد كما في خبر عثمان. يقول عرفنا أن الصبي إذا لم يطعم الطعام إنما يكفي في غسل الرش إذا كان ذكرا، والسؤال في وقتنا الحاضر اللبن الصناعي يشربه الصبي غالبا في الشهر الثاني، فهل يعتبر هذا الحليب طعاما أم لا؟ لا، على كل حال يبدو أنه لا، على معنى لا يبقى على الحكم باقي، لأن المقصود بأن يأكل الطعام على معنى أنه يعتمد على الطعام، هذا اللي يبدو والله أعلم. فما دام اعتماده كله على الحليب، يعني طبعا في العادة ليس بشيء خاص، لأن بعض الناس قد يجي سنتين لا يشرب إلا حليب، هذا لا ليس مقصود، إنما المقصود في العادة يعني 3 أشهر مثلا أو 4 أشهر يكون اعتماده التام على الحليب، بعد ذلك يبدأ يأكل الطعام، فهذا هو المقصود. ولهذا الحليب الصناعي كما قال والمجفف هذا الحكم باق لا يتغير. إذا كان الرجل جنبا ودخل الحمام وأراد أن يتوضأ قبل الغسل فكيف يسمي الله وهو في الحمام قبل الوضوء؟ إذا كان الحمام بيت خلاء هذا قد يكون محل إشكال، أما إذا كان لا مغتسل ليس بيت خلاء وإنما مغتسل فهذا يذكر الله فيه، لأنه ليس بيت خلاء، المنهي عن ذكر اسم الله فيه هو بيت الخلاء، بيت الخلاء. لكن ومع هذا إذا هذا فإنه يسمي بينه وبين نفسه، يسمي بينه وبين نفسه. ما هو السلت؟ ذكرناه، ما هو الدقيق البر الذي مسته النار كالسويق وكذا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز حلق اللحان؟ لم يرد أبدا، بل ورد النهي. يقول إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، ما معنى أعوز؟ أعوز يعني نقص أو قل، أعوز يعني غير موجود أو نقص، يعني لم يكن عنده تمر فأخرج شعيرا. يقول كان علي كفارة يمين فقررت الصيام 3 أيام فأخذت الصيام اليوم 13 و14 و15 حتى أكسب ثوابين، وكان يوم 15 هو يوم الاثنين، فقلت بذلك أكسب الثواب أكثر، فبدأت الصيام وجاء يوم الاثنين الذي هو 15 من الشهر وثالث يوم في قضاء الكفارة، فسافرت وأخذت برخصة الإفطار، فكيف أقضي صيام هذه الأيام؟ هل أجمعهم في يوم واحد بنية واحدة أم أصوم 3 أيام؟ على كل حال عليك أن تعلم أن الصيام في الكفارة لا يجزي إلا إذا كنت عاجزا عن الإطعام، إذا كنت عاجزا عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة حينئذ تعدل إلى الصيام، أما إذا كنت قادرا على الإطعام فإنه لا يكفي الصيام، لأن الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كنت غير واجد فتصوم 3 أيام، نعم 3 أيام تكون متتابعة، تصوم 3 أيام متتابعة. ما دام أنك صمت ثم صار يوم الاثنين يوم سفر، طبعا السفر لا يقطع التتابع، السفر لا يقطع التتابع، لكن كان عليك أنه حالما ينتهي السفر تصوم، حالما ينتهي السفر تصوم. ذكر ابن تيمية رحمه الله في الوسطية أن في الوسطية أن الكرسي غير العرش وأن موضع القدمين وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات الأخير. نعم ورد النصوص على أن الكرسي غير العرش، أن الكرسي غير العرش. قال فما معنى أن موضع القدمين؟ يعني على معنى أن الله عز وجل يضع قدمه فيها، لأن قدم الله حقيقة ثابتة، قدم الله حقيقة ثابتة وورد بها النصوص. وكذلك رب العزة يضع في نار جهنم صلى الله عليه وسلم يقول هم ثلاثي فتقول المزيد حتى يضع فيها رب العزة رجله أو قدمه فتقول قط قط يعني حسبي حسبي، فهذا ثابت. وهذا كما قلنا بالأمس على معنى أن هذه الأمور الثابتة نثبتها كما جاءت من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل. وما معنى كحلقة ملقاة في فلات؟ الفلاة هي الصحراء الكبيرة، الصحراء التي مد النظر من كبرها، والحلقة هي أي شيء مستدير، أي شيء مستدير هو حلقة. يعني مثل العرش الكرسي في العرش كمثل حلقة ملقاة، يعني عظم العرش كالفلاة مثلا والكرسي كالحلقة، يعني من عظم خلق الله عز وجل. يقول ما هو معنى، ما هو المعنى معنى هذا الكلام، ما هو المعنى من هذا الكلام؟ من المعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى القياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عن المخلوق والخالق وحق بالتنزيه عنه، فما المعنى؟ لعلى كل حال هذا يعني قد يكون تساهل في العبارة، قلت القياس الأولى ونحو ذلك. كل لا شك أنه أن الإيمان أن نؤمن بأن الله عز وجل له الكمال المطلق، وأنه موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص، موصوف ربنا بكل كمال منزه عن كل نقص. أما قلت القياس أولى وأن ما كان في في في المخلوق على جهة الكمال فهو أن يكون في جنب الله أولى، فهذا لا شك أنه فيه تساهل. إذا كنت مسافرا وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي الوتر بعد الانتهاء من الصلاة أم لا؟ لا مانع إذا صليت جمعا وقصرا، جمع تقديم مثلا صليت المغرب ثم ضممت إليه العشاء وانتهيت، فلا مانع أنك تصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو كنت صليت العشاء مقدما قدمتها مع المغرب، فإن وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأنت قد صليت العشاء في بكيفية مشروعة إذا لك أن تصلي الوتر ولو كان الوقت مبكرا. ما حكم الشرب في إناء مكتوب فيه شيء من القرآن؟ لا ينبغي أن يكتب القرآن بحيث يهان، وإنما النفث مثلا لا مانع ما يكون مكتوب، فهذا مما لا ينبغي. إذا سلم علي أحد وأنا في الصلاة، فما هي الحالة التي يرد عليه تحيته بها، هل هي قول أو فعل أم معا؟ إن شئت أن ترد عليه بعد ما تفرغ من السلام فترد عليه، بعد ما تنتهي تسلم تقول عليكم السلام، أو تومي بيدك، لا مانع أن تومي بيدك وأنت في الصلاة ردا على السلام. هذه ايضا من الاخ محمد علي الانصاري، كان في موضوع نسيبه، نحن نتحدث عن عطيه، قال نسيبه بضم النون وفتح السين وسكون التاء الى اخره، بنت كعب وقيل بنت الحرث، كانت من كبار الصحابيات تغزو مع رسول الله تمرض المرضى وتداوي جرحى الى اخره. أيضا هذه فائدة، لأننا كنا قلنا أن السيبة والنسيبة، لكن على كل حال قلنا إن أم عطية المشهور نسيبة بالفتح، ولكن نقل بعضكم كما محاضر الماضي أنه يجوز الوجهان، وكذلك أيضا أن نسيبة هي لأم عمارة وهي أيضا صحابية أخرى. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وعصيف عليها الجماعات يقصر الشيء. اي فجزأها ثمانية أجزاء بأصناف بخلقه نبيه.